يسر الأركان فلا تسخ فلا تسخ فماذا عليهم إذا فسخ إذا فسخ إقامة؟ هل من العمرة فلا تسخ العادية أم لا بد الإقامة؟ وماذا عليهم أم لا بد العمرة؟ لازم من إكمال العمرة. إذا نوى العمرة أو نوى عنه وليه لا بد من الإكمال، وإذا أخل بشيء من محظورات الإحرام يمنع من ذلك، فيجرد من المخيط، وإذا لبس المخيط يخلع عنه ويعاد عليه ملابس الإحرام. وليه هو الذي يراقبه ويجنبه الطيب ويجنبه المحظورات. نعم. ولذلك حصل على الأجر وليه. من أين حصل على الأجر إلا من أنه قام بهذا العمل؟ ولك أجر. نعم. ومن الأشياء هل يكون خمر الرجل مع العملة المنزلية إذا كان الرجل وليا يعلم نفسه على الميل إليها؟ لا يجوز هذا. لا يجوز أن يقلو الرجل بالمرأة خادمة أو غير خادمة، بل ربما تكون فتنة الخادمة أشد وطمعه فيها أكثر، لأنها مستضعفة ولأنها فقيرة وقد يخدعها الطمع برغبته. خطر عظيم. لا يجوز هذا، لا يجوز الخلوة بالمرأة لا خادمة ولا غير خادمة، ولا أحد يأمن نفسه يقول أنا طيب وأنا ما عندي الأمور هذه، ولا لا يجوز للإنسان اللي يزكي نفسه ولا يدري ما يعلم له، ربما أن الله يبتليه ويحضر الشيطان ويزين له وهو متقي. ولهذا يقول بعض علماء التابعين يقول ائتمني على كنوز الذهب والفضة أو على مخازن الذهب والفضة ولا تأتمني على أمة سوداء. إنسان خاف على نفسه من الفتنة، فيقول والله أنا طيب وأنا بعيدا عن هالأمور وأنا ما يجي الشيطان ويحضر تروح كل هالأمور. نعم. إذا نوى شخص واستثنى فما الحلول وما هو الاستثناء؟ إذا نذر واستثنى فله ما استثنى. إذا قال والله إن شاء الله إن نجحت لأعمل كلا، إن شاء إذا جاء بإن شاء الله هذا استثنى، ما يلزمه النذر لأنه استثنى. نعم. وفي الأشياء تقول رجل مع الواحد الأجنبية من مصر خصوصا في المستشفيات، هل هذا يعد من الخلوة؟ نعم. الخلوة وجود الرجل مع امرأة لا تحل له في مكان، في أي مكان، في المصعد، في السيارة، في الحجرة، في مكتب عمل، في بار، في أي مكان. نعم. وقيل للشيخ هل تنتهي الخلوة بوجود شخص مميز أو غير مميز؟ لا بد من وجود بالغ، لا بد من وجود بالغ من ذكر أو أنثى تزول الخلوة، أما الصبي الصبيان ما تزول بهم الخلوة. نعم. بقي الشيخ هل يكفي لحق الصغير دون التمييز بالسعي والطواف عن حمل الكفر أن يطاف عنهم ويشاء عنهم وأن يتوضأ بطهارة بالطواف؟ يطاف بهم محمولين، يطاف بهم محمولين، فإذا طاف بهم حاملا لهم صح الطواف عنهم، صح الطواف عنهم وعنه أيضا هو. يجوز أن يطوف لنفسه ويحمل معه الصبي المحرم، يكون الطواف عن الاثنين، عن المحمول وعن الحامل، ذلك من باب التيسير. ما نقول لا تطوف لنفسك أولا ثم تروح تجيب الطفل وتحمل وتطوف وتاء، لأن هذا فيه مشقة وفيه خطر وزحاف. نعم. وعن ترك أمها في الطواف إن كان مميزا، إن كان مميزا يشترط له الطهارة، أما إن كان دون التمييز فلا، لا يشترط له الطهارة، ما تصح منه الطهارة. نعم. وقيل للشيخ في حديث الأرض في بعض رواياته أن أكثر الحسد الرجل، وكذلك قوله إنها جعلت تنظر إليه، ألا يدل هذا أنها كانت كاشفة الوجه؟ تنظر إليه من وراء الحجاب، النظر الحجاب ما يمنع النظر. ما يمنع النظر، وأما أنها كانت كاشفة الوجه لا ما رأيته ولا ذكروه. نعم. وقيل للشيخ